أعزائي المستمعين، ملتقى جديد على أثير صوت مصر، إذاعة البرنامج العام، لقاء مواجهة اليوم السبت 18 من شهر مارس، وفريق العمل في مستهل هذا اللقاء وكان معتاد يقدم التحية لكم أصدقائي المستمعين ولك كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد. الله يخليك، أشكرك يا دكتور. شكرا أستاذ ميادة. معكم في لقاء مواجهة يوم السبت ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ، وعلى هندسة الصوت أمان هلال، ورئيس تحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج. كتبنا القدير الكبير الأستاذ أحمد رفعت ملفات كثيرة جدا تتراوح ما بين الداخلي والخارجي، واعتدنا في هذه الآونة أن التحديات التي يمر بها العالم جعلت الداخلي والخارجي مساحات الانفصال بينهما تكاد تكون معدومة، أليس كذلك يا فندم؟ أتفق معك تمام. ما نقدرش أبدا نتجاوز هذا الملتقى الشعبي الذي قال فيها شعب مصر كلمته، لم يقلها بالحنجرة وإنما قالها بقلبه، قالها من وعيه ووجدانه. وبالتأكيد هذا الملتقى الشعبي كتف في كتف بحضور السيد الرئيس يحتاج إلى قراءات واستكناه الدلالات المعمقة في هذا الملتقى. بص، احنا قدام اكبر يعني حركة عمل خيري في التاريخ، مش مبالغة، وانا هقول لحضراتكم كل دلوقتي، وقدام اكبر حالة طبطبة على غير القادرين في مصر، بيتقال لهم انه الشهر الكريم جاي وفي احساس بمعاناتكم وان الدولة هتبقى مسؤولة عنكم، وانه الدولة بتدير ملف كان مش محل تنظيم ولا عناية من الدولة المصرية، بدليل ان احنا عندنا العمل الخيري والاهل ده موجود في مصر ليه 200 سنة، اول مرة يبقى منظم ومنسق ورايح في الاتجاه الصحيح، واي عمل بيبقى فيه حشد يقدر ينجز اكتر من مجموع اعضائه لو اشتغلوا منفردين، لانه الحشد ده بيبقى منظم وفي دراسات بتتعمل بالضبط. وعلشان كده كان ممكن يعني كان في نقطة كده بتاعت في لعب الكرة، يعني ناس تهجم ترجع على طول، يعني كانت زمان بتقال كده هجمة مرتدة ويرجع تاني بسرعة. فلا دلوقتي ده مش موجود، يعني فكرة انه ايه، انه مثلا في قرية واحدة تستحوذ على دعم كبير لمجرد انه في حد موصى عليها، وانه في نائب قال تعالوا للناس اللي عندي عشان هو يبقى ظاهر وباين وانه مقدم خدمات، وفي نفس الوقت في 20 قرية حواليه ما حدش سأل فيهم، هذه القصة انتهت دلوقتي. انت لما تتكلم على اكتر من 27 منظمة واكتر من 25 او التواصل كمان 30 اتحاد اقليمي، عندهم قاعدة بيانات تخطط 37.5 مليون مواطن، ده جهد ما يعملوش واحد فرد ولا منظمات حتى اهلية، ده جهد دولة، يعني ده جهد محتاج حاجة زي الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، محتاج لوزارات الصحة والسكان وغيره، مش مجرد اتحاد منظمات أهلية. ف 37.5 مليون مواطن رقم ضخم جدا. نعم. تتكلم على في أول هما طبعا تشكلوا الاتحاد، تشكل بس عشان أوضح الناس، ده اتحاد من منظمات خيرية وأهلية. الناس طبعا عارفة أساميها، أساميها شهيرة جدا، بس دول عملوا اتحاد مع بعض علشان ينسقوا عملهم. تمام. أو كل منظمة طلعت يعني جزء كبير من يعني ميزانيتها وأفرادها ومقراتها عشان تدخل تشارك بها في الاتحاد، وهي لها جزء تاني ممكن تشتغل لوحدها أو حاجة، لكن احنا قدام تحالف لقوى الخير في مصر. فأول 10 شهور في حدود 10-12 مليار جنيه، أول 10 شهور من بعد ما تأسسوا في مارس 13 مارس 2022، 12 مليار جنيه صرفوا على المحتاجين والطبقات اللي محتاجة دعم في مصر في كل الاتجاهات، يعني الصحة 4.9 مليار جنيه مثلا، 5 مليون خدمة صحية تقدمت لمواطنين، 25 مثلا المواطن استفادوا من الغذاء المقدم، وجبات ساخنة وجبات باردة وجبات في طبعا في كل محافظات مصر. هذا الكلام 100 مليون جنيه راحوا لعدد من الفلاحين عشان 150 ألف فدان يتم رعايتهم بالشكل الأمثل، يزودوا إنتاجهم، يعملوا ري صح. في 400 ألف أسرة تاخد دعم نقدي شهري. فشوف حجم الجهد الكبير ده، لازم نديله تعظيم سلام، لأن أي حد يدعم المحتاجين في مصر لازم نكون معاه ولازم نحييه. لما أنت تتكلم على يعني وصل عدد المتطوعين في لحظة من اللحظات 252,171 متطوع، يعني 252,171 شاب سايبين وقتهم وبيوتهم وأهليهم ومذاكرتهم ورايحين يتطوعوا عشان يعملوا عمل خيري. نعم. المتطوعين الثابتين معاهم المنتظمين خلاص المستقرين عدوا ل 14,000 شاب. فطبعا جهد يعني يستحق الإشادة ويستحق التكريم. أنت النهارده بتتكلم على 4 إلى 5، ممكن توصل كمان بأفق 6 مليون كرتونة أغذية وسلع أساسية توصل للمواطنين. أحيانا إحنا يا دكتور في مصر بنتكلم بالأرقام ومن غير ما نوقف عندها. يعني أنت يعني خبراتك وأنا عارف عاملة إزاي في المجال العسكري، عارف لو في جيش من الجيوش بيحارب زي الحروب اللي حولنا دي وهيستدعوا الاحتياطي، شوف كم الجهد وكم الوقت. صحيح. طب انت 5 مليون كرتونه هتوصلهم ازاي؟ انت محتاج 5 مليون مشوار، 5 مليون مشوار وزيهم. أيوه. وزيهم في العوده طبعا. ده هيتعمل ازاي؟ يعني لما محافظه زي الوادي الجديد 46% من مساحه مصر، يعني ربع اكتر من 460 الف كيلو متر، دي في مدن بينها وبين بعضها 600 500 و700 كيلو جوه الوادي نفسها، بين يعني جوه المحافظه، ومحافظات تانيه في 200 كيلو بين المدن. ده هيتعمل ازاي؟ هنا بقى قيمة اللي بتعمل واهميته، وخصوصا انه جاي يعني قبل شهر فضيل وكريم والناس فيه بتعز يعني السلع وبتبقى مطلوبة وضرورية، والناس بتحب بعض وبيبقى فيه مجاملات وفيه عزومات وفيه وجبتين في اليوم، فالناس بتركز فيهم، فالمطلوب هذا الدعم. نعم. فشوف كم جهد جبار. فانا رئيس امبارح بديله يعني بيبقى حدث كبير لما بيبقى ممهور بتوقيع سيادة الرئيس، بيبقى دعمه أكبر وإبرازه أكبر وأهميته أكبر، خصوصا أنه هذا الحشد من قوى الخير محتاج فعلا الدعم ومحتاج التحية. السؤال لو تسمح لي بصورة أخرى، كاتبنا المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، في ظرف كهذا والعالم كله، يعني احنا اطلالة بسيطة على فرنسا، اطلالة بسيطة على انجلترا، ودي دول كبيرة في العالم يعني منيت بهذه التحديات الاقتصادية، وكان يعني في اشكاليات لا نستطيع ان نتجاوزها، فنحن من بين دول العالم يطلنا شيء من هذه التحديات. السؤال، لو لم يحدث هذا الملتقى الشعبي كتفا في كتف وهذه الرسائل المهمة وهذا الفعل الإنساني الذي يؤكد أن مصر، كل شعب مصر قلب نبض وجدان إنساني واحد، لو لم يحدث هذا، اللسان الذي لا يكل ولا يمل من أن يفرق الشائعات والعبارات التي لا تجمع الوجدان المصري، بل همها وشغلها الشاغل هذا الثقب العميق الأسود الذي يبتلع كل إنجاز على أرض مصر. والله إعلام الشر ده ما يعني تحول إلى كوميديا، وكوميديا سوداء لدرجة أنه بيقول يعني الحاجة وعكسها. يعني اللي يركز معاه، وإحنا يعني بندعي أنه الحمد لله بنركز لأنه ده ضروري ومطلوب مننا، تلاقيه بيقول حاجة وعكسها. يعني إذا الدولة طرحت شركات في البورصة يهاجم الطرح، إذا الدولة تراجعت وقالت إن الشركات دي مهمة ومش هنطرحها يهاجم الإلغاء في الطرح. يعني حاجة صعبة جدا، ربنا يشفي ويهدي. لكن طبعا كان الحل لو هذا الجهد المعمول من التحالف الأهلي للعمل الخيري مش موجود، كنا هنبقى في مشكلة وأزمة، لأن في صحيح طبعا في مجهود كبير ما موجود. يعني عايزين نفكر الناس بمبادرات تانية وجهد اتعمل في السنين اللي فاتت خلى مثلا أفرع وزارة التموين توصل 1300 فرع، خلى كلنا واحد توصل 995 فرع، خلى أفرع أمان بتاعت وزارة الداخلية 1021 فرع، خلى الأفرع القوات المسلحة وهي طبعا الأعرق يعني والأكبر لأنه كمان لها دور من بدري يعني في الموضوع 342 فرع، وزارة الزراعة 180 فرع، مشروع جمعيتي بتاع الشباب 3000 فرع. فإذا تخيل بقى أن لا ده موجود ولا ده موجود، بس هي الفكرة إيه؟ أنه أنت قادر تدير كل إمكانياتك الموجودة في المجتمع. نعم. عند دي قدرات دول برضو، في دول تانية عندها نفس القدرات ومش بتعمل حاجة، وإحنا كان عندنا الوقت قريب هذه القدرات ومش بنعمل حاجة. هي الفكرة أنك إزاي تدير قدرات موجودة عندك في هذا البلد وفي هذا المجتمع وتوجهها في الاتجاه الصحيح. تمام يا فندم. علي يا مصر الحبيبة اكبري واطلعي فوق كل مهنة وكبري، علي يا مصر الحبيبة اكبري واطلعي فوق كل مهنة وكبري، نوري يا ام المدائن نوري، هذه الأغنية وهذه الكلمات في وقت كهذا نجد فيه المجتمع المصري في هذه الحالة من التماسك الكل في واحد، وإن شاء الله نحن جميعا نعبر إلى الخير بإذن الله ونتجاوز تحدياتنا. اسمح لنا كاتبنا الأستاذ أحمد رفعت نذهب الآن لإضافة المزيد من التأكيد على أنه هذا العبور دائم ومستمر يقتحم كل هذه التحديات بالعديد من إشراقات الإنجازات. في العين السخنة دلوقتي مراسلنا الزميل عبدو السيد، وهنشوف هيكلمنا عن إيه، إضافة مشرقة لشموس الإنجازات على أرض مصر. أهلا بك زميلنا عبدو السيد. أهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا. فريق العمل ميادة الفشاوي، هشام محفوظ، أحمد رفعت كاتبنا والمفكر السياسي، وفريق العمل أيضا هندسة صوتية أماني هلال، والإخراج كريم فرج. الزميل عبدو أنت عنا عندك، اتفضل يعني قل لنا بصوتك أنت شايف إيه. بالحقيقة النهاردة مصنع الرخام والجرانيت في منطقة العين السخنة بيستقبل وفد من طلاب جامعة السويس بهدف تعرفهم على عدد من المشروعات القومية التي تقوم في الوقت الحالي، ومنها مصنع الرخام والجرانيت الذي نحن فيه الآن. تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل الإنتاج وإنتاج المصنع، وتم تنظيم جولة للطلاب بالمصنع استعرضت خلاله لقيادات المصنع كافة مراحل التشغيل والتصنيع. وهذا المصنع بالمناسبة تم تصدير كمية من إنتاج للولايات المتحدة والسودان ولعدد من الدول العربية، ويهدف إلى تعظيم الناتج القومي وتوفير العملة الصعبة من خلال تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى تشغيل الشباب بشكل رئيسي وهم من العمالة المصرية المدربة على يد خبرات إيطالية. هذا المصنع هو إحدى مصانع أو أحد مصانع الشركة المصرية للتعدين والمحاجز، وأحد 6 مصانع على مستوى الجمهورية لإنتاج الرخام والجرانيت بمواصفات مختلفة، مواصفات عالمية طبعا. هذه الأماكن التي يتم التصدير لها تؤكد أنه التصنيع عالمي. نعم، أقصد مواصفات مختلفة يعني حسب طلبات العملاء أو الشحنات التصدير وهكذا. نعم. يعني أقصد قدرة المصنع على إنتاج أكثر من نوع بمواصفات متنوعة. نعم. طبعا كما قلنا الشركة لها 6 مصانع على مستوى الجمهورية في الرخام والجرانيت، وتهدف بالأساس إلى زيادة الدخل القومي وتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد بتنفيذ مشروعات استراتيجية وتنظيم عمليات البحث واستغلال المحاكم. خلال الشرح المصاحب لزيارتنا في هذا المصنع تم إلقاء الضوء على الخطة التقنية للصناعات الوطنية. هذه الخطة تغطي كافة أنحاء المحافظة، يتم يعني استغلال المكون المحلي وإنشاء مصانع تناسب كل بيئة. وكما قلنا أهداف هذه الخطة هي تدريب الشباب وتوفير العمل الصالح. نعم، يعني زميلنا الأستاذ عبده بالتأكيد زيارة الطلاب الجامعة لهذه المنطقة اللي فيها التنمية أكيد في اختلاف عن زمان. يعني لو تكلمنا مع الطلاب بتتكلموا إنه ما كانتش موجودة المشاريع دي لكن تم تنميتها، بتتكلموا عن إنه في دفعات تانية من طلاب آخرين هيجوا يزوروا المكان. يعني إيه تخطيطكم للطلاب الجامعة؟ إيه الاستراتيجي أو الخطة اللي أنتم ماشيين عليها عشان تعرفوا أولادنا وشبابنا التنمية اللي موجودة في مصر ماشية ازاي؟ نعم، هو بيتم تنظيم رحلات متنوعة، وكان حتى من بين الطلاب طلاب جم في السنة اللي فاتت وتم تشغيلهم بالمصنع، يعني خلصوا واشتغلوا بالمصنع. كذلك الحال هناك اهتمام بالبنية التحتية في المنطقة المحيطة بالمصنع، رصد طرق وإنشاء كباري داخل المصنع. أيضا لا يقفل الأثر البيئي، حيث تم زراعة مجموعة كبيرة من الأشجار المثمرة. حقيقة يعني الموضوع فوق الوصف. نعم، لكنك يعني استطعت أن تقدم لنا جانبا يفي الغرض من الوصف الذي يبعث لدينا الكثير من الثقة والأمل في بكرة والمزيد من الخير. والأجمل في الموضوع إنه الشباب الآن إذ يتابعون هذه الإنجازات هم على ثقة أتم بما عليهم من واجب للمزيد من القدرات لاستكمال مشوار البناء للجمهورية الجديدة. زميلنا العزيز الأستاذ عبدو السيد مراسل الإذاعة المصرية من العين السخنة، هل لديك أي إضافات في هذا المجال وهذه المداخلة؟ الإضافة الأخيرة أنه سيتم تنظيم رحلات لمشروعات أخرى في نفس المنطقة بهدف تعريف الشباب والمواطنين عموما عليها، لأن في مشروعات كتير إحنا ما كناش نعرف عنها حاجة في المنطقة. يمكن دي أول زيارة نكون فيها إحنا كإعلاميين لهذا المصنع منذ فترة طويلة. قيادة الشركة أكدوا إن هم هيتم دعوتنا لتوسعات في القريب العاجل في هذا المصنع، بالإضافة إلى مصنع آخر في منطقة قريبة من موقع المصنع. شكرا لك أن كنت صوت وعين الإذاعة المصرية صوت مصر في نقل هذه الصورة الصوتية من هذه البقعة الجميلة بالعين السخنة وهذا العطاء وهذا الإنجاز من مصرع الرخام والجرانيت. كل التقدير، شكرا زميلنا مراسل الإذاعة عبدو سيد. شكرا لك. مصر مصر مصر مصر مصر رفعت في مواجهة دايما دايما دايما. يعني كتير ما اتكلمنا أنا وحضرتك ودكتور هشام طبعا عن زيارات الشباب لمشروعاتنا الوطنية القومية في رحلتنا للمواجهة، مواجهة الأخبار الكاذبة والمضللة، لمواجهة إفساد الفرحة، لأن إحنا كل ما بنفرح بمشروع بأهل الشر بيحاولوا ينغصوا حياتنا، أولادنا بيشوفوا بعينيهم فنفرح بإنجازنا، وينتمي الشاب اللي يحب بلده أكتر، لأنه في الآخر برضو هيشتغل في المكان ده. يعني مراسلنا بدوي قال، أو الأستاذ عبدو السيد، عبدو السيد قال إنه في شباب من اللي زاروا واشتغلوا في المصانع دي، فالشاب بيشعر بالانتماء، بيشعر بحب بلده. شوف الزيارة دي عملت ايه؟ ده مفيش جدال، لانه برضو يعني الرؤية العينية كده، لما تشوف بنفسك الموضوع اي حاجة لما تشوف، يعني بيسموها عين اليقين، يعني غير اللي ليس كمن رأى كمن سمع زي ما بيقولوا. فما بالك حد بقى يشوف حاجة محل جدل ومحل تشويش ومحل تشويه من اعلام شرير مش عايز اي حاجة تعمل في هذا البلد الأمين، واللي عليه حرب إعلامية، يعني شعواء من كل الاتجاهات. ما فيش بلد في العالم أعتقد بتعمل فيه أو ضده زي يعني فضائيات مواقع حتى منظمات حقوقية وهمية، كل دولة في الحياة أنا أطلع أكاذيب، تروح للمواقع تاخدها الفضائيات، تنزل اللجان الإلكترونية، هذه الدورة الشريرة الجهنمية اللي موجودة من سنين. لكن ده ابتدينا هو يعني كان لازم سيادة الرئيس يقول، وابتدينا نخطط صح، لانه شوف دول لو كانوا مثلا 100 طالب تأكدي انه هيرجعوا يحكوا الالف، ولو ودينا 1000 طالب هيرجعوا يحكوا العشر تالف. لا واولادنا النهاردة يعني بيتلقوا المعلومة بالصوت والصورة، بيصوروا بالصوت والصورة، لان هو اصلا هذا ملف ضخم. يعني احنا يعني شوف الكام سنة اللي فاتت برضه لازم يتوضح للناس، ابتدينا نعمل شغل متخصص. شغل متخصص يعني ايه؟ يعني الدواء بنعمل له مدينه. كان في زمان في ابو زعبل، وطبعا مع الاهمال تراجعت، عمل الرئيس مدينه للدواء في الخانكه. ابتدينا نعمل مدينه مثلا للنسيج في المنطقه اللي فيها الجلود، في بنعمل يعني مدينه الاساس هيتعمل برضو معالجه وان شاء الله تشتغل، مدينه للسيارات صحيح للتجارة، لكن هتبقى يعني مركز للشرق الأوسط. لكن برضو الرخام والجرانيت عاملين في الجفجافة، مدينة كبيرة جدا، عاملين في بني سويف مجمع للصناعات الخاصة بالموضوع، 3331 فدان، 10,000 عامل. الجفجافة دي ممكن أفق ده تصدري 20 مليون متر مكعب رخام. طيب خليني انا يعني بحب اقطع الارقام على سلسله الارقام عن حضرتك، لان هي معاها موجز الساعه الواحده ونص، بس خلينا نكمل ان شاء الله الانجازات في العين السخنه والمنطقه المحيطه كمان بيها بعد موجز. اتفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد سعي مصر لاستعادة استدخام العلاقات وقواتها مع تركيا. وزير الخارجية التركي يؤكد أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التبادل التجاري مع مصر. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش مع ممثل مشروع قوى عاملة لمصر خطوات إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية. وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن الشراكات الدولية عززت بيئة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر. وزير الصحة يشارك في منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية بدولة قطر. عشرات الفلسطينيين في قرية تأتوانا والقرى المجاورة لها في جنوب الخليل يشاركون في مسيرة منددة للاستيطان. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤكدان دعمهما القوي لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو. الجمعية الوطنية الفرنسية تنظر بعد غد في اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة. المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ يزور المكسيك خلال أيام لمناقشة الفرص الثنائية المتاحة لتسريع وتيرة العمل في مكافحة الإرهاب ومكافحة أزمة المناخ. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ابن الفوق امشي لقدام، مصر الغلغة والإلهاجان. ابن الفوق امشي لقدام مصر نارها وكل اللي هجاني كل الأرض لبعض قريب كل حدودها بطعم النيل بتحقق لينا الأحلام ابن الفوق امشي لقدام سلام ابن الفوق امشي كأنما هذه الغنائية للشيخ سيد مكاوي. شكرا زميلنا كريم فرج أماني هلال مهندس الصوت ورأفت موسى مهندس الصوت الذي انضم إلينا بعدما أنهت الزميلة أماني هلال مهمتها من الصباح. كأنما أستاذ أحمد الأغنية تعبر بالفعل عن هذه الحالة التي نحياها الآن. زميلنا عبد السيد من العين السخنة و إنجاز جميل على أرض مصر. الحقيقة كمان كان معانا زميلنا وائل بدوي من سوهاج وبيتكلم عن التنمية الحضرية هناك، وكانت بتكلمنا كمان مسؤولة هناك ست من سوهاج صعيدية وبتتكلم منظمة جدا. الإنجاز هناك كبير على فكرة، وطلاب الجامعة بيحضروا يشوفوا نفس الفكرة، إن عين السخنة في طلاب زائرين للجامعات بيزوروا يشوفوا بعينيهم اللي حصل. وجميل كمان إن إحنا حضرتك نربط الواقع بصفحة مهمة جدا من صفحات التاريخ. عودة طابة بكرة إن شاء الله 19 مارس، ودي صفحة مهمة جدا يقدم من خلالها المجتمع المصري، القيادة السياسية المصرية، الجيش المصري، الشعب، كل المؤسسات المصرية بتؤكد أنه إحنا يعني التاريخ لا ينسى، ووقعنا من فيض هذه العبقرية التاريخية وبنعبر للمستقبل بهذه الروح. عودة طابة كيف تقرأها اليوم في ظل هذه الإنجازات على مدار هذه السنوات العشر يا أستاذ أحمد؟ هو طبعا فكرة أنه يعني عدم التفريط في أي شبر، وزي ما يعني ده مش كلام إنشاء، لأنه ده حصل فعلا في أي ذرة رمل على تراب مصر. لكن طبعا إحنا كنا يعني ده ما جاش يعني شوية خدنا حكم، بس ما جاش صدفة برضو. عندنا كفاءات وكوادر غير يعني ملهاش مثيل في العالم. يعني تشكل لجنة 9 قانونيين على أعلى مستوى، يعني الدكتور مفيد شهاب والدكتور وحيد رأفت وآخرين، وبعد كده تجيب 8 عسكريين، وبعد كده 5 دبلوماسيين، محمد بسيوني وآخرين يعني، وتجيب بعد كده يعني متخصصين من المساحه مثلا، البترول، من كل شو انت بتتكلم على مصر كلها كانت موجود. اه فعلا ده حقيقه. حتى في اللجنه المشكله ما فيش تقريبا مجال الا لما كان بتوع الخرائط بتوع الطب والجغرافيا، ما فيش مجال الا لما كان موجود ومحتشد وبيقدم خبراته. وحتى في اسماء ربنا مساها بالخير يعني لسه قايل الدكتور مفيد شهاب، الدكتوره فايزه ابو النجا كانت موجوده. مثلا يعني الدكتور يونان لبيب رزق واحد من كبار المؤرخين المصريين كان موجود، السفير بسيوني، اللواء حمدي فاروق لبيب، ويعني اسماء ربنا لازم برضو زي ما بنحفظ للناس. كنا لسه الاسبوع اللي فات بتكلم صحيح على اول شهيده في ثوره 19 السيده حميده خليل، واول يعني قلنا اول سفيره كانت الدكتور عائشه راتب، اول وزيره دكتور حكمه ابو زيد، اول نائبه السيده راوي عطيه، اول قضيه السيده تهاني الجبالي. برضو لازم نحفظ الناس، يعني لازم نفسي الناس تحفظ ال 24 خبير اللي كانوا موجودين في ازمه طابه، وهم قدروا يقنعوا المحكمه بعداله المطلب المصري ورجعت فعلا طابه. نعم. طبعا في تعنت ودي قصه طويله، يعني علامه 81 وبعد كده أيوة طلعوا لنا 13 علامه ثانيه وصلوا على 14 علامه، ابتدت الازمه في اكتوبر 82. القصه يعني لازم الناس تعرفها، بس لازم تحفظ اسماء الابطال دول. نعم. لانهم كمان استاذ احمد او دكتور هشام عندهم كفاءه، يعني حضرتك بتقول انهم دخلوا في مفاوضات واتكلموا مفاوضات شرسه ومع جانب شرسة. متعنت وجانب صحبة. التعنت دي شغلته. يعني احنا كان جانب الصليب ده هو شغلته في الحياه التعنت والملاوعه واللف والدوران في كل حاجه في كل معانا ومع غيرنا. يعني مش غريب حتى النهارده العالم كله بيتكلم على مشاكل الاسرائيليين في كل انحاء العالم وتزوير وبتاع، وعاملين يعني قضايا في كل الدنيا فيها كلام. لكن احنا الحمد لله قدرنا بهؤلاء الخبراء ان احنا نقنع الدنيا كلها ونقنع العالم. والاقناع ده في مثل القضايا دي مش بيبقى انشائي، يعني مش بيبقى خطب، يعني مش حد شرسة طبعا. حد بيروح يقول يتكلم كده قدام المحكمه وخلاص، لكن ده كل حاجه بدليل وكل حاجه بمصدر وكل حاجه بوثيقه تاريخيه وكل حاجه بخريطه ثابته وكل حاجه بخريطه قديمه، والجغرافيا بتقول والطبوغرافيا بتقول والمساحه بتقول وكل الكلام تقدم قدام المحكمه. نعم. يعني سؤالي يا استاذ احمد، يعني لماذا مصر من اكثر ان لم تكن هي بالفعل اكثر بلاد الدنيا يعني مواجهه لمثل هذه التحديات وبالذات الاخر؟ يعني أنا أفتكر كلمة لسيادة الرئيس من بداية يعني حكم الرئيس لمصر، قال في حاجة بتحاول تقلل هذه المنطقة. أنا فاكر الجملة كويس قوي. والله بص أقول لحضرتك دكتور، أنا شخصيا قاعد قدامك وأنا من أنصار نظرية المؤامرة، وإن فيش حاجة صدفة بتحصل في التاريخ، وإنه أهل هنا تكلمنا في مؤتمر كامبل بنرمان، وفي ناس تقعد تطلع تنكر إن نظرية المؤامرة ده كامبل بنرمان ده مؤتمر قعد سنتين 1905 1907، يعني مش اختراع، يعني مش بنتكلم على أوهام. ده في لو دخلوا دلوقتي كتبوا على النت كامبل بنرمان أو مؤتمر كامبل بنرمان، ده كان رئيس وزراء بريطانيا، وكان يعني من المرات القليله اللي حزب الاحرار دايما المعمال والمحافظين اللي بيتبادلوا ده كان من حزب الاحرار ورئيس وزراء، عمل مؤتمر عشان الاستعمار البريطاني والغرب عموما يطول اطول فتره ممكنه. كان هنا ظهر بقى مصطفى كامل وابتدى وابله عرابي، والمنطقه العربيه ابتدت الشعوب تتطلع للحريه، فقعدوا قال لك نشوف هنقعد ازاي اطول فتره ممكنه في البلاد دي اللي احنا اللي احنا محتلينها ومقسمينها وقسموها بعد كده في 16 جزء برضو من المقررات. صحيح. يعني هو يعني جزء من المقررات اللي حصل كله. يعني 24 المتحدث الرسمي باسم المؤامره كلها البي بي سي، 28 تاسيس جماعه الاخوان، 48 قال لك نزرع الجسد يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، 48 اسرائيل. يعني شو هو قال لك لازم يفضلوا في مشاكل ولازم نسيب لو مشينا نسيب مشاكل على الحدود، شوف قطر والبحرين وشوف الجزائر والمغرب وشوف ليه احنا عاملين لنا فين طبعا اماكن كثيره اماكن وكل مفيش لبنان وسوريا مفيش الا فعلا المخطط اتعمل بالحرف وترجع تطلع ناس تقول لك مفيش مؤامره ولا حاجه. فالقصه ايه بقى ان انت هم قايلين بقى ان هنا في بلد المنطقه دي ثروات الدنيا كلها، سواحل أهم سواحل في العالم، ما مركز متميز في العالم جغرافيا، بيتكلموا لغة واحدة، يبقى عندهم ثقافة واحدة، عندهم تاريخ واحد، لو اتحدوا هيبقى لنا في مشكلة عندنا احنا. كل بقاع الدنيا مش كده، ودرسوا أمريكا اللاتينية وقالوا ما فيش صدام، ما فيش صدام حضاري معاهم، وشرق آسيا ما فيش صدام حضاري معاهم، وشمال أمريكا ما فيش صدام، المنطقة الوحيدة اللي هم شايفين ان فيها مشكلة هنا. هنا بقى في إقليم لو متقدم المنطقة دي كلها متقدمة. صحيح. وده اللي قاله جمال حمدان. إنه هنا في بلد لو تقدم كل اللي حولها تقدم، لو تأخر كل اللي حولها تأخر. اللي هو مصر. ليش كده مطلوب ده ردا على سؤال حضرتك بقى ليه علينا إحنا تحديدا هذا الشغل اللي مش متوقف أبدا. 56 67 مدخلنا في مشاكل باستمرار. سؤال الرئيس السيسي ما دخلش في حروب ولا مشاكل، لكن ابتدت العراقيل بقى بطريقه تانية بقى، يعمل لك ارهاب بقى، يعمل الشغل اللي احنا شايفينه كله في الاعلام، يحارب البنوك، يحارب الاقتصاد، الاشاعات، الحروب الجيل الرابع اللي احنا معمول عشانها هذا البرنامج. نعم. وكمان أخذت هذه الحروب تطور بشكل مذهل جدا، وخدت أبعاد بعيدة جدا لما يتجاوز مسألة الرابع فالخامس والسادس وما إلى ذلك يعني. فالحرب مستمرة ويبقى البطل الحقيقي الوعي. الوعي هو كل حاجة. الوعي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصري يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غنوه المسافر لما يكون بعيد يفتكر في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوه المسافر لما يكون خير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب الطيب فيك الصبر الطيب. مهما ليلك طوال شمسك عمرها ما تغيب. مصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. يا مصر الحبيبة يا نبع الحنان، الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان. بحياتي أحميك وبروحي أفديك. مقدار التأثير في هذه الكلمات للراحل حسين السيد وطبعا ألحان محمد عبد الوهاب وهذه الكوكبة من النجوم قد إيه بتشكل لدينا الكثير من الإحساس بالمسؤولية والإحساس أيضا بصعوبة العمل السياسي وبخاصة في مجال الدبلوماسية أستاذ أحمد. يعني مسألة طابة دي كانت معركة بالفعل لعودة طابة وبرضو في هذا التوقيت يعني بجد أنا كرجل بسيط في فكر كده شعبي لما بشوف كده أي قرار سياسي خصوصا في ظل هذه التحديات يعني تقارب سعودي إيراني بحط إيدي على قلبي كده وأشوف طيب بلدي يعني رجع أصداء هذا التقارب. يعني مش هتكلم في قصة التقارب الإيراني السعودي بقدر ما هتكلم عن هذه المباحثات الثنائية بالقاهرة. اليوم عقد السيد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي وجدد السيد وزير الخارجية تقديم التعازي لتركيا في ضحايا زلزال 6 فبراير المدمر. يعني قد إيه بتكون السياسة بتحتاج إلى أصحاب رؤى بعيدة جدا وأصحاب رؤى تستوفي القراءة المعمقة للواقع المليء بما يشبه الرمال المتحركة. سؤال أنا عارف فيه شيء من الرمال المتحركة لكن أكيد سيادتك يعني عرفت أنا عايز أتكلم أقول إيه. هو السياسة ما فيهاش لا يعني دايما القاعدة كده أنه لا فيها خلاف دائم ولا فيها سلام دائم. نعم فيها يعني حسب الظرف التاريخي وحسب مصالح الأمة وده بقى بيحدده أمناء على مصالح هذا البلد وعلى سياسته الخارجية هو مما اللي بيحددوه. طول الفترة اللي فاتت كان مثلا ناس يقول لك إيه يعني بسطاء المصريين ودول حقهم يعني حقهم لأنه كانوا يعني بالبلدي كده محموقين على بلدهم يعني. طبعا طبعا فيقول لك إيه وإيه اللي بيجيب السلع التركية مصر؟ طبعا صنع القرار عنده القياس مختلف وعنده القرار بيبقى ليه أبعاد تانية والرؤية بتكون شاملة والرؤية شاملة. أنت هتمنع السلع التركية تدخل مصر هو أسهل حاجة في نفس الكلام هياخد قرار مواصل هيمنع السلع المصرية تدخل تركيا. طب أنت بتصدر في حدود مليار مليار ونص دولار في السنة ويمكن أكتر للسوق التركي. دول لو اتمنعوا ما هو انت هنا اصحاب هذا التصدير حالهم هيتعطل بهذا المقدار اللي هو مليار ونص لا. دولار او 2 مليار دولار التبادل التجاري واصل دلوقتي يعني الرقم ممكن الناس ما تصدقش يعني فداخل على 3 4 مليار دولار. نفس الحكايه في سلع تركيه يعني تم تأسيس يعني ما زي ما بتعمل ايه مصنع او منتج ايه يتعمل له محل اقليمي هنا فيبقى الاستثمار بتاعه هنا والمصنع انتاجه هنا في مصر. نعم ممكن ناس كتير مش واخده بالها من الحكايه دي لكن ده موجود في اماكن كتير وفي صناعات كتير. طب الناس المصريين اللي شغالين فيها دول حالهم هيروح هيتعمل ازاي؟ ففضلت العلاقه زي ما حضرتك كده بتقول يعني اشرت لها بذكاء انه شوف الخلاف كان يدار ازاي الفتره اللي فاتت لكن ما نجيش ناحيه المصالح الاقتصاديه خليها على جنب لان ليها اعتبارات اخرى وليها والحق يقال يا استاذ احمد يعني لم تخرج كلمه من يعني صانع القرار السياسي سياده الرئيس باي شكل من الاشكال خارج اطار الخلق السياسي. ده جانب ثاني من إدارة الأزمة لأن أنت كان على المستوى الرسمي المستوى الرسمي ده اللي هو المفروض ده اللي بتحسب. تمام هناك في مسؤولين مش وراهم حاجة غير مصر لكن هنا هاتلي مسؤول واحد قال حاجة مش هتلاقي. لا لا ممكن أنا مثلا أكتب غيرنا الناس المواطنين العاديين إعلام بتاع ده كله بيمثل الشعب لكن مسؤول رسمي واحد في الرئاسة أو في الخارجية أو في الحكومة المصرية بكل وزاراتها مش هتلاقي. لكن هناك كان معلش يعني احنا برضو كنا في هذا الموضوع متقدمين في إدارة الأزمة دي. ما هو الكبير لازم يتحمل الزحمة. فأنت دلوقتي حتى لما بتيجي تقعد تتفاوض, يعني أنا تخيل إن في مفاوضات النهاردة, إحنا هنقول لهم أنتوا عندكم الناس بتعمل كذا, هو هيقول لنا إيه؟ مش هيلاقي حاجات على مسؤوليات أصحابها, حاجات فردية مالوش علاقة برضو, أيوة مش صحيح محسوب صحيح على الدولة. صحيح. فأنت أدرت الملف صح وكنت يعني سابق في الرقي في التعامل مع الموضوع, فالنهاردة ممكن يبقى موقفك في التفاوض أو في المباحثات أو في أي المشاور أي حاجة أفضل بكتير. لكن أنا عايز يعني يعني كان سؤال حضرتك فرصة إن إحنا نقول للناس إن في أبعاد بتبقى بين لصاحب القرار أكتر من المواطن العادي. اللي هو كل شوية إيه, طب يقفلوا البتاع, طب يمنعوا مش عارف إيه, طب مدخلين لنا سلع عليه مش عارف إيه, مش عارف إنه فيه ممكن عشرات الألوف فتح بيوتها من هذا الكلام. يعني أفهم من كلام حضرتك إنه أحيانا أنا كمواطن بسيط ما بتبقاش عندي الأدوات الكاملة والرؤية الوافية اللي نخليني ولو في حاجة أهم المسؤولية بقى. تمام. يعني مش الرؤية بس, المسؤولية. لأنه اللي هياخد القرار هو هيتحمل مسؤولية كل اللي هيحصل. فلو أنا عندي قدرة أن أتحمل مسؤولية قفل 50,000 بيت, اتفضل. يعني إذا كان في حد مو حتى المواطنين العاديين اللي بتكلمه, لو جبته كده ومسكته وقلت له يا عم الكلام بتقوله ده هيقفل 50,000 بيت, موافق؟ يقول لك لا انا ما اعرفش الكلام ده انت. فلكن صاحب القرار عارف. صحيح. عشان كده المسؤوليه عنده اكبر, موقع المسؤوليه مختلف. بالظبط. ودايما في مقوله بتقول المعرفه على قدر الحاجه, وانا كمواطن يعني ليس كل ما يعرف ما يعرف, بس احنا قلنا الحمد لله ابتدينا كلامنا ان هم محمولين على بلدهم, عندهم حق ومعذورين وفق المعلومات اللي عندهم. تمام. فاصل ونواصل. اتفضل. مصر نعمة ربنا, مصر غنوة حبنا, مصر عاشت قبلنا, مصر باقية بعدنا, مصر باقية بعدنا. مصر نعمة ربنا, مصر غنوة حبنا, مصر عاشت قبلنا, مصر باقية بعدنا, مصر باقية بعدنا. مصر الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. إحنا قدامنا 3 دقايق لختام لقائنا النهاردة, بس في سؤال كده داير في دماغي, ودايما بسمع في نشرات الأخبار, بسمع الناس بتتكلم عن البنية التحتية, وإحنا بنتكلم النهاردة عن التنمية والإنجازات, والجديد اللي أنا بسمعه هي البنية الفوقية. وصراحة المصطلح كتير ناس سألونا يعني إيه بنية فوقية, وإحنا بنتكلم عن التنمية والبنى والمشاريع. هو طبعا انا اشكرك على هذا السؤال, لانه لازم الناس تبقى يعني على اطلاع, ولازم الناس الثقافه تبقى متابعه. يعني انا بكتب ورا حضرتك اهو. لا عفوا. هو طبعا البنيه التحتيه الناس عارفاها, يعني كل المنشآت اللي ليها علاقه بحياه الناس الاساسيه والمباشره, صرف صحي, مياه, شرب, كهرباء, طرق, كل الحاجات اللي الناس عارفاها خلاص وحافظاها. طب ايه البنية الفوقية بقى؟ البنية الفوقية عند العلوم السياسية او عند الخبراء السياسة كل اللي ليه علاقة بالعقل بقى. البناء اللي ليه علاقة بالذهن, اللي هو مجموعة التقاليد والافكار والقيم والمبادئ اللي موجودة في ذهن الناس. يعني باختصار الثقافة والتعليم. ده البناء الفوقي للإنسان اللي هو ما كل اللي ممكن اكتسبه الإنسان في حياته من تعليم وخبرات ومبادئ ومعتقدات. ده البناء الفوقي وده اللي بيخليه حافظ على البنية التحتية. يعني انت ده عشان كده يعني دايما في الخبراء الأمم السياسية برضو يتكلموا بس بتوع الاجتماع السياسي بقى يقول لك عشان تحافظ على البنية التحتية لازم البناء الفوقي يبقى متقدم ومتميز. العلاقة بين البنية التحتية والفوقية هل هي علاقة تكامل أم يعني علاقة أحيانا بتبقى في حاجة لها الأولوية؟ أعتقد يا أستاذ أحمد يعني البنية التحتية علشان نصل ونرتقي إلى البنية الفوقية بشكل 100% أعتقد ممكن يكون في بعض التحديات. تمام. وهو الاثنين محتاجين جهد والاثنين محتاجين إمكانيات والاثنين محتاجين يكونوا مع بعض لأنه يعني الظروف قد تعوق دون ذلك. إذا حاجة سبقت حاجة لازم تانية تلحقها. لأنه مش زي ما بتقول الأستاذة مهادة مش هتقدر تحافظ على منجزك وانت فاقد الوعي والثقافة والانتماء يعني إذا كل ده مش موجود يبقى ممكن بعض الأشياء اللي موجودة في البنية الفوقية يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. طبعا لا طبعا نعم. أما الوصول إلى 100% والتمام الكمال لله وحده طبعا يعني. طبعا سريعا سريعا مضى الوقت وهذا أمر يتحقق ويتكرر كل مرة يا أستاذ أحمد. وما انت عارف السبب انت استاذ مهدي هذا يعني ربنا يعني اكرم البرنامج العام بموزعين رائعين في كل البرامج الله يحفظك وهنا في هذا البرنامج ربنا اكرمه بموزعين متميزين جدا كل الوقت معهم بيعدي بسرعه عشان. كل التقدير ضيوف رائعين كمان ربنا يخليك النور شعار المختتم دائما تحيا مصر. الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت كل التقدير شكرا كل سنه وانت طيب ونشوفك ان شاء الله على خير بعد رمضان باذن الله ان شاء الله باذن الله. الأستاذ رأفت موسى مهندس الصوت شكرا لك. كريم فرج الإخراج كل التقدير. رئيس التحرير أحمد دياب. وكانت قبل حسام قبل رأفت موسى أمان هلال وأنا كنت معاكم ميادة الفشاوي ودكتور هشام محفوظ. شكرا.